مثل ذلك خبر عمر، أثر عمر أنه كان إذا قدم مكة صلى بهم ركعتين ثم قال يا أهل مكة أتموا صلاتكم فإن قوم الشطر، كما كان يفعل النبي صلى الله عليه وسلم. فعلى كل حال هذا الحديث يدل على جواز اهتمام المقيم بالمسافر. وصلى الله وسلم على خير خلق نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. هذه إن الذين يصلون ويصومون ويؤتون الزكاة وكل ركن من الإسلام إن علمتهم به يفعلونه، لكن كانوا يدعون شيوخا ويذهبون عند علمائهم يظنون فيهم أنهم يقدرون على شيء حتى ماتوا على هذا. إذا كانوا على جهل ولم يجدوا من يبصرهم فلعل الله سبحانه وتعالى يعفو ويسامح، أما إذا كانوا يعلمون أو بصروا ثم لم يأخذوا بمن وجههم ونصحهم وبين لهم فإنهم على خطر عظيم صلى الله عليه وسلم، وخاصة إذا كان يدعون الأموات من دون الله عز وجل ويسألونهم كشف الكروبات ويستشفعون بهم ويلتمسون بركاتهم ونحو ذلك، فإن هذا لا يجوز، وإن فهذا لا يسأل ولا يرجى ولا يطلب إلا من الله عز وجل. فإن كانوا على جهل ولم يجدوا من يبصرهم فأمرهم إلى الله عز وجل، لا يقطع لهم بشيء. أما إذا كانوا وجهوا وعلموا وبصروا ثم لم ينصعوا فهؤلاء على خطر عظيم صلى الله عليه وسلم. قوله اجعلوا أئمتكم خياركم فإن وفدكم فيما بينكم وبين ربكم، ما معنى وفدكم؟ على كل حال الحديث هذا ضعيف جدا، هذا الحديث ضعيف جدا لا تقوم به حجة، لكن على كل حال معنى ألفاظه فإن وفدكم يعني أنهم يقدمونكم، كما قال سبحانه يوم ندعو كل أناس بإمامهم، على معنى أن وفدكم يعني يفدون مقدمة لكم، هذا هو الذي يبدو والله أعلم. ذهبنا إلى الحج وعندما أردنا العودة إلى بلدنا لم نعمل طواف الوداع للحج لأن زوجي كان مريضا، واليوم جينا إلى مكة وعملنا عمرة، هل نجمع طواف الوداع الحج والعمرة معا؟ لا عليكم دم. بالنسبة لطواف الوداع عليكم دم تذبحونه في مكة، كل واحد منكم عليه دم يذبحه في مكة يوزعه على فقرائها جبرا لهذا النقص الذي حصل في الحج، لأنه كان حقا عليكم أن تطوفوا طواف الوداع لأنه واجب، وحيث أنكم لم تأتوا به فمن أجل جبر هذا النقص عليكم أن تذبحوا، يذبح كل واحد منكم فدية يذبحها في مكة ويوزعها على الفقراء، وإن كنتم لا تستطيعون أو بعضكم لا يستطيع فإن الذي لا يستطيع يصوم 10 أيام في أي مكان متتابعة أو متفرقة. المجاهدون في جبهات الجهاد يعلمون أن إقامتهم بالجبهة تزيد على 4 أيام غالبا، فهل يقصرون صلاتهم أم يتمون؟ لا، إذا كانوا مقيمين في إقامة في بلد إقامة، أما إذا كانوا في البرية لا تسمى إقامة هذه، أما إذا كانوا في بلد الإقامة ولا يتنقلون فإن هذا كلهم حق الإقامة، أما إذا كانوا في غير بلد كالرحل فإن هؤلاء ما دام أنهم نووا السفر، لأن السفر إذا لابد له نية، لأن الإقامة تكون بالنية كما أن السفر أيضا يكون بالنية مع الحركة، لكن الإقامة تكفي فيها مجرد النية. البعض يرفع ثوبه إلى ما قبل الركبة بقليل، فما حكم هذا؟ وهل هو موافق للسنة أو هو من التنطع في الدين؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن إزار المؤمن من فوق الكعب إلى منتصف الساق، إزرة المؤمن ما بين الكعب إلى منتصف الساق، ولا ينبغي أن يزيد إلى ما فوق منتصف الساق، فإن هذا إما أن يكون غلوا وتنطعا، وإما أن يكون وسيلة إلى انكشاف العورة، لأنه إذا كان قصير فإنه قد تنكشف عورته، وبخاصة عند الحركات ركوعا أو سجودا وانحناء، بينما هو قادر على الستر. لكن الذي لا يجوز هو الإسبال، وهو ما أسفل الكعب، وأما الأزر فيكون ما بين منتصف الساق إلى الكعب. أراد أناس الخروج من مكة يوم الجمعة في الصباح خارج مكة نحو 40 كيلو عن مكة، ولم يوجد جامع في المنطقة، هل يجوز أن يصلوا جمعة أم لا وهم يريدون النزهة فقط؟ لا، هؤلاء ليسوا بمقيمين، لأن الجمعة هي على المقيمين، على المقيمين المستوطنين، بينما هؤلاء ليسوا بمقيمين، وإن كان لا ينبغي لهم أن يخرجوا يوم الجمعة، لا ينبغي لهم إلا إذا كانوا يعلمون أنهم يصلون الجمعة، لكن على كل حال لو حصل أن خرجوا فإنه لا يصلون الجمعة، وإنما يصلون ظهرا، وإنما الذين يصلون الجمعة هم المقيمون في بلد، في البلد المستوطنون، هؤلاء هم الذين يتزامهم الجمعة، ولو كان عددهم أقل من 40 على الصحيح، أدام أنهم مقيمون. القيط هل يتزوج؟ ايش القيط؟ اما الدليل، واذا كان نعم يتزوج من يضمن ان التي تزوجها من غير محرم؟ ما فهمت السؤال. امرأة قامت مناسك العمرة، أي عملت الطواف والسعي، وبعد الانتهاء لم تقم بالتقصير، أي قص شعرها لأنها نسيت ذلك، هل صلحت العمرة التي جاءت لأجلها؟ إذا كانت قريبا المدة قصيرة فإنها تقصر الآن إن شاء الله ولا شيء عليها، أما إذا كان مدة طويلة فات عليها أيام فإنها تجبر هذا النقص بدم تذبحه في مكة توزعه على الفقراء، وإن كان زوجها وطئها قبل هذا التقصير، كان لها زوج ووطئها زوجها، فإنها تفسد عمرتها، لا تفسد عمرتها، وإنما على أيضا أن تجبر ذلك بدم، لا تفسد عمرتها، لأن التقصير ليس ركنا من أركان العمرة، وإنما ركناها الطواف والسعي، أما التقصير فإنه واجب، والركن الآخر النية، فالعمرة لها ثلاثة أركان: النية والطواف والسعي، أما التقصير فإنه واجب، إذا أخل به فإنه يجبره بدم. إذا كان الإنسان مصابا في جهازه الهضمي ودائما يخرج منه ريح، وهو يمسك على نفسه أثناء الصلاة علما بأنه يكون ريح ولا يدري إذا كان يخرج أم لا، ولكنه يمسك على نفسه شديدا، وهذا المرض منذ مدة، على كل حال يتقي الله ما استطاع، فإن كان مستمر الخروج ولا يملك أن يمنعه فإنه يصلي على حسب حاله، يصلي على حسب حاله ولو خرج منه شيء، أما إذا كان لا يخرج إلا فترات متقطعة وهناك وقت طويل لا يخرج منه شيء، فينبغي أن يتحرى الصلاة في الأوقات التي لا يخرج منه شيء. أما إذا كان يخرج منه باستمرار ولا يملك له دفعا فإنه يصلي على حسب حاله، لكنه لا يتوضأ إلا بعد دخول الوقت، إذا دخل الوقت يتوضأ ثم يصلي على حسب حاله ولو خرج منه ريح، فإن هذا هو غاية استطاعته. وصلى الله وسلم على خير خلقه نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.